نسمع نبدا القصه ونقول تسال اركان الفئه النادي القصه بتحكي عن صيادين. الناس الصيادين دول طبعا عايشين برزق غابي وهنشوف القصه. وفيهم راجل عظيم قوي اسمه الشيخ عطيه. والشيخ عطيه راجل عنده 70 سنه بس كان راجل ناصح واسمه كان بيحب رسول الله. حلته من الدنيا جيبه. مراته جابت بنته ورحلت وسابت له البنت. نشوف القصه ونسمع ونصلي على النبي. الليله حنشت من فني، الليله حنشت من فني، وانت في طاقه اللي شاغلني، واطلب من المولى يعيني، اطلب من المولى يعيني. Thank you. اسمي عرائيا وابوها كان اسمه عطية كانت كميرة ولا حورية تمنحنا بينك حيل العين وعمك الشيخ عطية هو بنته ريه قاعدين في عشة على شط البحر وراضيين بالمقسوم وعمك عطية ده كان رغم ان عنده 70 سنة انما كان ايه نظره قوي ليه كان باكل سمك واللي باكل سمك السمك فيه فوسفور بيقوي النظر ها انما اللي بيحط دماغه في الكلكة واللحم ايه بيلبس نظارة بدري ده كان باكل سمك وطبعا الصيادين دول بياخدوا احلى حاجة ياكلوها الراجل هو بنته عايش على شط البحر عيشة امينة والبنت بقى ريا كانت جميلة قوي مش ريا وسكينة كانت بتقتل لا كانت ريا وهي ريا صحيح كانت بتحب سيرة المصطفى وتمدح جمال محمد ابن عبد الله كانت البنت تمدح سعادة النبي محمد وبتحب الرسول وكانت لما تمشي على شط البحر او تركب المركب كان كل الشباب يبصوا لها ليه كانت رغم انها لابسه اشرف الا ان الشعر كان طويل قوي كان يفلت من الاشرف وينزل على ظهرها وكان زي ما بيقولوا كده شعرها سلب جمال زي ما بيقول المثل شعر كانت الشباب كل كانوا الشباب كلهم هيموتوا علشانها بس ما حدش قادر يكلمها كلمه ليه؟ بنت كانت زي السيف صلي فرض الله تمدح رسول الله كل الشباب غاويينها وعاشقينها نشوف وهي في المركبة شعورها عن كتاب نازلين وريا في المركبة شعورها عن كتاف نازلين كانت بطاير طبيع الكعبة نازلين وصيادين الشباب في حسن بس اللي يوصل الكل عاشق جمالها بس اللي يوصلني جمال طبيعي وصنعة أحكم الحاكمين وريا كما السيف وكلهم منها خايفين ريا كما السيف وكانوا من نجا خايفين وأبوجا زي الغفير قاعد بيقرصها صاحي وعينه عليك من الطلعين ومن ثم تهدم تارك الصلاة لا تجالسوه ولا تزوجوه زوجوه بناتكم ولا تخالطوه، تارك الصلاة ملعون، العهد بيننا وبينهم الصلاة. أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن الصلاة، أول سؤال الصلاة. متى تقعد تصلي بقى؟ استنى بقى يجي من الجامع اسمع. الفجر بتصحي أبوي، الفجر بتصحي أبوي، وتجيب له مية ويتوضى، وأبوها يخرج للجامع وريا تقعد تتوضى. وما تزرعهوش، ورد غيرك تحسب في وزنه ما تقطفوش، واللي ما جواش حلالك حرام ما تنظرلوش، واللي هيرضي بإلهك ابعد ما تقربلوش، اللي هيرضي بإلهك ابعد ما تقربلوش، واللي ما ترضاه لنفسك للناس ما ترضاهوش، والخفت على عرض عيلتك عرض الناس ما تجرح عرض الناس ما تجرحهوش. وقالت راجل كتير الكلام سيبه ولا تمشيهوش، راجل حده وسواس بيته ما تدخلهوش، وشفت راجل ضعيف عينه ما تظلمهوش، والحق يقوله ما بين الناس ما تنكر ما تنكرهوش، والرزق لو جه لجارك سيبه ما تقطعهوش، وحق غيرك سيبه لغيرك ما تقبلهوش، وفضل ربك دوام صليه ما تتركهوش. ده اللي بيمشي في طريق ربه ولا بعصاه يوم القيامة النبي يشفع له ما يسيبهوش. قال يا خراب يا ولد، ده اللي قلت كلمة واحدة وانت عايز اعطفها، تقوم تديني تجنبي شوية كلام، ارحل يا ابني من جنبها خالص، وخد المركب وروح بعيد. وقال يا ولد، ده البنت دي بنت ايه ملياني عمالة بتقول كلام. فطبعا بصت تبقى كده قالت يابا، قال لها نعم، قالت قول بسم الله الرحمن الرحيم يابا وتوكل على الله واعتمد على الله. وطبعا قايمين بدري، وقالت ابوها ايه؟ قالت يابا كل ميت بدري على ما يهز بدري، كل ميت بدري على ما يهز بدري، وكل ميت وخر على ما صح وخر، يعني اللي بيشتي المتاخر ما بيضمش روسه ما بحصدش، واللي بيقوم بدري قبل الشمس صلي الفجر يقوم ربنا بيرزقه بدري بدري. وقالت ابوها ايه؟ قالت ان كنت عايز تزور البدري يا بدري قم صلي فرضك وحافظ على الصلاة بدري. ان كنت عايز تزور البدري يا بدري قم صلي فرضك وحافظ على الصلاة بدري. شوف وجه النبي البدري. ارمي الشبك في المية قل بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، اللهم ارزقنا وارزق كل الناس رزق حلال. ورايا بيتنا قام يعزف يا ناس علود وريا كانت نغم يعزف يا ناس علود القلب طيب يا سابا عمره ما كانش قعود وريا كانت نغم يعزف يا ناس علود وقع في حب الصبية واد من أهل الكار ما تقدش تنظر إليه والعيد في قلبه النار وقع في حب الصبية واد من أهل الكار ما تقدش تنظر إليه والعيد في قلبه النار ليل وهار يا سادة والله جنب الدار والصبح قاعد قبلها وليل جنب الدار ما تقدش تنظر إليه والعيد في قلبه النار وعقله بقى في الصبية تعب يا ناس واحتار والواد صايد وشاطر واسمه كان عمار الواد صايد وشاطر واسمه كان عمار الواد صايد وشاطر واسمه كان عمار ما قلت لي واحد شغل كان في عشرة انفار ما قلت لي واحد شغل كان في عشرة انفار ما تقدرش تنظر إلي ولقيت في قلبه النار وكل يوم في الصباح تسمع هناك أخبار الواد اللي بحبه عليا اسمه عمار بس ما كانش حلو قوي لا كان شرير ماسك بندقية قالي وكان مهدد البحر بسلاحه وكانت الناس كلها عمار جه يا ولا عمار راح يا ولا عمار خاف من عمار حتى العيال الصغيرين بيخوفوا بعض اسكت احسن اجيب لك عمار الله ده كان رفيع زي الفتل بس كان رزق قوي في واحد ضعيف قوي بس رزق وكان شكله وحش اسمر غطيس ويا ريته اسمر وحلو اللي ملخبط شكله مشلفط قالوا راح يحب ريا اللي عامل زي اللبن الحليب اسفلت راح يحب ده ملان ابيض ينفع ما ينفع يعني واجب معاه نادى على البيت ريا ما عمرتوش حماسه ورقه الله قعد يكلمها ما ردتش عليها الله ده انا ده انا سيد البحار ده انا شاف الصيادين ده انا اللي انا كلتي هنا اللي ماشيه في البلد وكان عمار ده مش لوحده لا كان له اربعه اخوه يعني هو الخامس بس اخواته يختلفوا عنه تماما اخواته ناس طيبين انما ده طالع شديد تماما اللي بتوحدوا بعض عمار ده كان مفتري من عيله وابن اصول ومهدد البحر بسلاحه وزي الغول عمار ده كان مفتري من عيله وابن اصول ومهدد البحر بسلاحه وزي الغول لو خمسة إخوة وعزوة زي ما تقول قول بيحب ريا وقلبه بحبها مشغول لكنه أسمر قوي وشكله مش مقبول وجهه قبول عمر مشنفط قوي وريا كانت تبالان وبلك جنب الحليب ازاي يلاقي قبول وبلف وراها في البحر يا ما تعبرنيش ده انا بحب اكتر من روحي ازاي انا احب رايا ما تبصليش ابص لها ما تبصليش ليه ده انا ما بنامش الليالي علشان على العموم احسن وسيله يا ابي عمار انك تروح لابوه وتاخد اخواتك وتروح رسمي تطلبها شرعا. واظن عطيه ما يرضاش يرفض لطرف، والا هجيب كيتش على طول هضربه طلقتين وهاخدها برضه. كان عمار بيعرفش الكلمه الحلوه ابدا، كان لسانه طويل وعنده فراغة عين جامدة أوي. قال هروح لأبوها وخدها غصب عنها يشوف اللي حصل. وريها قالي بقى عمره ما قال إنه في يوم عايز عمار. وريها قال بقى عمره ما قال إنه في يوم عايز عمار. ده القلب من صنع المتعال والمولى عاين فيه أسرار. ويا قلب ريا عمره ما خاف لا من بارود ولا ضرب النار. ويا قلب ريا عمره ما خاف لا من بارود ولا ضرب النار. الكل من عمار بيخاف لكن عقله في ريا لأن الزواج ده لازم يكون في رضا والقبول. هي مش شروه هي مقاش ليه يا عم؟ قال انت بدخل اسال مين تكلمها؟ قال له مش هسالني الا بينه وبيني. قال يعني هترد عني امتى ان شاء الله؟ قال له اديني اسبوع بالظبط. قال له فات اسبوع وما رديتش. قال له فات اسبوع وما رديتش تبقى خدت استماره سته. واستماره سته يعني ايه؟ فين اشرها؟ ده انا افتي من الشغل فورا. وعمك الشيخ عطيه بص العمار اللي في كتفه البندقيه الالي وما خافش منه وقال له ايه؟ قال له اديني اسبوع عشان هبقى ارد عليه. قال له كده يا عم عطيه؟ طيب. وعرش على النبي وخد اخواته ومشي. صلوا على رسول الله. استنى الرد بقى. فات يوم اتنين اسبوع ما جاش له رد ولا حتى عبر. وعمار عمال يفرك على شط البحر ومستني الرد من عمك الشيخ عطيه ما ردش عليه. الشيخ عطيه بص لبنته كده وقال لها انت يا ري انت نعمل يا قال لها انت قاعده كده هادي يا قال انت هعمل ايه؟ قال لها الناس دول برضه جمله غير بنتي نرد عليهم ولا لا؟ هاي بتريح ولا بتريح؟ قالت له ما تردش انت يا قال اللي هرد انا. قال لها يعني ايه؟ قال التاني اللي هرد تاني. ما تردش انت. هترد ازاي يا بنتي تقولي ايه؟ قالت هبعت ورقه له والرد سريع وهقول ان ابويا راجل عجوز وهخدمه وما بتجوزش ومش هتجوز الا بعد ابويا ما يموت. انت عايز مني حاجه احسن من كده؟ قال لها هو هقتنع بالكلام ده؟ قالت له ما اقتنعش وحور. ما بحبوش يابا مش عايز اشوف ايده. الله اتجوزت غصب عني. ولكن البنت بس طبعه وقالت ايه؟ الدنيا شيطان وريا كام لفه علقه. الدنيا شيطان وريا كام لفه علقه. قاعده تصلي على النبي المختار وابوها على بنت ريا وقال لها ردي يا بنتي الناس في استنزار واحنا غلاب ده احنا غلاب والناس دي ما احناش قدهم ده احنا غلاب والناس دي ما احناش قدهم. قالت له يا ما توحد القهر وارمي حمولك على ربي لا رحيم صفه. We'll be right back. في دنيتي وازاي اسيب يعيش حزين يحتار يروح لين يروح لين دهلك بنات يا ما في البلد يروح لين دهلك بنات يا ما في البلد يتمنوا كلمة ولا عندهم أعذار يروح لين دهلك بنات يا ما في البلد يتمنوا كلمة ولا عندهم أعذار عمر اسم اسود ليله وسكته الحلو راح وخلاص دليله احتار وقال انا عمر ومن المعاد لازم اخدها ولو بضرب النار ازاي يا عمار ما تبعت تقولي لا عايز تخدم ابوها في بنت بتقولي نار شاطر لجدته وانا العمر ما اتغلب انا هاخدها وانا بضرب النار فكر وقدر وقتل كيف قدر فكر ان هو من الكلام ده هياخد واحده غصب عني الا لكن الجواد ده مش فوضى لا لازم يكون بالرضا نشوف عمل ايه الظالم وعرس على نيابه والحبل الوداد انقطع والكره ويعيش اللي رجعت الركعه واديت فرض الصلاه. اسمع يا اخويا انت تبقى صادقة وتصلي على طول المحاضر. بيقوم يصلي. وسلمان يقعد في المصلية يقول كلام معنوي. قاعد يقول ايه اسمع. ولما انتهى من صلاته وسلمان ماشي مش عارف اللي خبي ايه ده اللي توحد الله. وعمار مخبي السلاح واخذ سكينه حاميه عشان يقتل اخوه. وفضلوا ماشيين لحد ما بعدوا عن البلد بمسافه وعلى شط البحر في حته ضلمه والبحر عامل بقى ايه؟ البحر معبش فيه البرده والغاب والفقيع والبقشافته والحشيش والدنيا ضلمه. وبعد العشاء والدنيا كانت ضلمه في اخر الشهر وطلع السكينه لاخوه في المكان الايه؟ المقطوع دي. قال له هتعمل ايه؟ قال له هموتك. مين قال لك تروح لراجل؟ مين قال لك تحبيه؟ انت مش كنت معايا وراح تطوقها؟ وما دام عرفت ان انا عايزني بتشغلها ليه بالحب؟ قال له تقتل اخوك؟ ده انا من امك وابوك. تقتل اخوك عشان وحدك؟ نشوف اللي حصل ايه؟ غيره دبت في قلبه يا عيني وين وليه؟ اخذ اخوك على البحر وراح والنية سوء وساعه كوبا اترفع على الارض والدم بدا ينزل من جسمه. رفس اخوه برجله في قلب الميه ودهنته في البحر وقال له روح في 60 داهيه وخد السمك ياكلك روح. الدنيا كانت ضلمه ونزل في قلب الهيشه اللي بتوحده الله. والصيادين اللي فيها قالوا يا رجال يهمه راجل وغرقان لكن لسه فيك الروح. اخدوه وداوا الجروح وجففوا دمه. الصيادين كان دمه دمه سائل وانطار وسكتنا بقى حب سره ولا امشي منه شوف لما سلم المكاشي قالوا نشوف جرى ايه شوف لما سلم المكاشي قالوا نشوف جرى ايه قام اخواته وعمرناهم بالحقد اللي ماليه عمل انه زعلان علشانه رغم انه محلول. لا اله الا الله. هو من العمار. هو معمر بنيتك يلا. والاربعه شالوا اربع بنات الاهلي. ونقوم يا عمار ناخد بطاقة اخوك ما دام عيلة نصار دول قتلوا اخوني وانت متاكد؟ قالوا متاكد. محدش يقتل الا هم. مين له مصلحة غيرهم؟ هو كان على قوة تهم الناس الاطهار الابرياء الشرفاء وخدوا الاربع بنات وقاموا عشان يقتلوا اكبر راس في عيلة نصار. وحدوه اكبر واحد. قالوا له دلوقتي ناخد طرقه. قالوا له قوم بلاد يا عمر. دلوقتي ناخد طرقه. ولو سكتنا هيبقى عار. وبكره اهلك هيموت. والدنيا ليه معناش هفية ده احنا الرجال. اتسلحوا والدنيا ليه معناش هفية ده احنا الرجال. الليلة بكبرهم يموت ويبقى موته من الحلال. يسيب ارضه ودياره ويسيب فلوسه ويسيب ويمشي بهدومه من البلد ويسيب مسقط راسه ونبقى ادحنا منه. لكن عيلة نصار تسيب الشر بالنار ايه فيهم، قالوا يا حضرة العمدة ما احناش قاعدين ونحن مضينا على الشكاية. ازاي ليه؟ قالوا لما ناخد بطاقة اخونا الاول وبعد نقعد نحكي راس وبالراس، العين بلا عين والسن بالسن والجروح قصاص. قال قاتل صمموا وحلفوا ياخدوا الطار. ويشوفوا من معتدي وياخدوا ضده قرار. قالت نصر قال يا عمدة تلاقي ذو الصلح، احنا مش هنقعد معاكم الا لما ناخد بطاقه اخونا الاول، لازم نقتل واحد منهم الاول ونقتل كبيرهم زي ما قتلوا كبيرنا، نقتل كبيرهم ناخد دماء عمار الاول. اللي معاه فرافر رجع على ايه؟ واللي مشيت قربه مفروع بتخر على دماغه، واللي بيعمل عمل صالح بيقعد له، واللي بيعمل عمل شر بيقعد له. كل واحد هياخد حسب عمله. عيلة نصر حلفوا يمين على قتل سلمان مش عارفين مين اللي شافنا بنقتل مين، ويتهمونا بصوني محرم ده احنا في بلدنا الاهلية ومخلص النية المية، عمر واخواته افية دول مالية من ظلم واكرام، من غير سبب قتلوا اخونا كان الكبر مطر ابونا، من غير سبب قتلوا اخونا كان الكبر مطر ابونا، في شرط لو حيصلحونا عمار يموت وده يبقى تمام، يبقى كبرنا بلا كبرهم، يبقى كبرنا بلا كبرهم، لا يظلمونا يظلمهم، يبقى كبرنا بلا كبرهم، لا يظلمونا يظلمهم، ناخد شروط ناخد عهود، ناخد شروط بينا وبينهم، والعيش بقى اخوة وتمام، ناخد شروط بينا وبينهم بعد ما ناخد راس عمار. عمار عرف ان هو اللي هيموت، قال لي ده هيتك السودا يا عمار، ده اللي جيتك حلها وردتني، ده اللي جيت احوش الشبهه عن نفسي وديت نفسي الدقي وطلع جري راح استخبى في البحر. خلاص عيلة نصار هيموتوه هيموتوه. راح عمل له عشه في قلب الميه، قعد يجيب شجره ويرص شجره في قلب البحر ويقول لسه اعمل عشه ايه؟ عشه عايمه كده واستخبى في قلب البرده ومعاه البندقية ومعاه شكار ذخيرة، وقال اللي هيجي يا ابني هنا حنيش وناش، اصطاد سمكة ويشويها ويقول ايه؟ بالليل يروح البيت يلها في رغيفين ويرجع يعيشها تاني. قال النصار متربصيني وهو عامل زي عامل زي التعبان. وبعضينا ما صدقوش الخبر اخواتي وعيلتنا الصلاه عليهم، هيقطعوني حتت ومن حقهم. لما بشير الهلاك لهم عشان سلمان قمت وهان أمس لما انت ميت وليه بتجددوا الأحزان قتلوك لنا قولوا لنا هو فين الآن أهل البشر ما صدقوش إنه مات يلا معايا الآن عمار سمع الخبر اصفر لونه جبان عمار سمع الخبر اصفر لونه جبان قالوا التلاتة لأبوهم ما فضلش غير عمار ساعة ما شافوا أخوهم أخدوه بالأحضان أخوني وحبيب العمر قولي لي على الحكايه قال لهم انتوا عرفتوا كل شيء ما جبتوش معاكم اخويا عمار ليه عمار تسال على اخوك عمار وهو اللي مات في الميه زي ما انت قلت انت بعت رساله بتقول كده قال برضو على ما دام ربنا نجاني لو شفت اخويا اللي حسبته ما دام يجيني لحد هنا يبقى طالب السماع ولازم كل الناس تهتدي الى السلام مش للحرب والصلح والقتل لو اخويا جاني دلوقتي انا حسامحه قال اخوك هربان في قلب البحر وعيلة نصر عايزين يموتوه يموتوه ليه؟ ما هو اخوك كتب علينا وطعنا وقال ان عيلة نصر هم اللي قتلوه فقلنا احنا بسلامتنا قتلنا واحد من عيلة نصر اكبر واحد فيهم ودلوقتي هم بتنمروا للكبير وبال الكبير يعني عايزين يقتلوا اخوك عمار واحنا عايزينه يموت عشان يرتاح منه عشان هو السبب اما انت تقوم معانا اما الناس اللي عندهم اولادنا انتوا ضيوف عندنا لمده 3 ايام تاخدوا واجبكم وبعدين تروحنا نروح معاكم عشان المشكله اللي انتوا واقعين فيها دي هم هناك عند صاحبني وري عماله تبرم في البلد يابا يابا بيقولوا سلمان عايش يابا واخواته راحوا له يابا يا ريت رحت معاهم يالي يالي كنت رحت معاهم شفتوا انا يا بنت قالت له اتهبلت يابا ده الحب نار يابا يابا الحب نار يابا في القلب بترعى في القلوب يابا الحب نار بترعى في القلوب يا بنتي يا بنت تبكي عشان سلمان وفي قلبها هم وقع من الحب على فين يجي معكو عمار وشال اخوه سلمان، شال اخوه ايه عمار على كتفه وطلع عمار كان لسه فيه الروح. قال له عملت كده ليه يا عمار؟ ليه وقعت الناس في بعضين؟ كنت قول لاخواتك ان انت تعطيني وقتلتني بدل ما تقول لهم ده عيلة نصار وتقتلوا واحد ظلم، عملت ليه كده؟ فكان لسه طالع في الروح. قال ايه؟ مجنون والعز كله في بعض الله ياللي حضرتم حفلتنا وسمعتم على قصتنا اياكوا يا ناس والفتنة اوعى في يوم تعمل فتنة وراكب المولى الديان ليلة جميلة وزي الفل وابو خلبوصه